يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم بارك لنا في هذه العلوم التي نقولها ونسمعها، اللهم اجعلها يا رب العالمين حجة لنا ولا تجعلها حجة علينا. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس التاسع من سلسلة دروس الفقه في الفصل الدراسي الثاني في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأكاديمية، وأن يبارك في هذه الدروس، وأن يبارك في هذه العلوم التي ندرسها وندرسها، وأن يجعلها حجة لنا. إخواني، كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن صلاة الجماعة، وتحدثنا عن فضيلة صلاة الجماعة، وقلنا إن مما يدل على فضيلتها عدد من الآيات والأحاديث التي بيّنت أهميتها، واستعرضنا الأحاديث الواردة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وصحيح الإمام مسلم مع صحيح البخاري هما أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. استعرضنا سويا بعض الأحاديث الواردة في صحيح الإمام مسلم التي دلتنا على عدد من الأمور، من أهمها فضيلة صلاة الجماعة الفضيلة العظيمة، وأنها تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة أو 25 درجة. وهم النبي الكريم الرحيم بأمته همه بهم شديد عظيم فيه عقوبة، مع أنه صلى الله عليه وسلم رحيم وشفيق بأمته، ولكن ما هم هذا الهم إلا لأجل أمر خطير عظيم، هم أن يحرق على الرجال المتخلفين عن الصلاة، هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار. كذلك قول عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، وإن المريض ليؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا كله يدلنا في الحقيقة على فضيلة صلاة الجماعة. كذلك مما تدلنا عليه هذه الأحاديث والآثار أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، وذكرنا أن هذا الوجوب مخصوص بالرجال ولا يشمل النساء، لأننا إذا تأملنا في هذه الأحاديث نجد أنها خصت الوجوب بالرجال من خلال عدد من الأوصاف. وهنا في الحقيقة يجب أن ننبه إلى قاعدة مهمة، قاعدة هي الأصل ثم نبين الاستثناء. الأصل في الشريعة أن ما وجب على الرجال يجب على النساء، وأن ما شرع في حق الرجال أنه يشرع في حق النساء. الأصل في الشريعة أنها عامة للذكر والأنثى، ولأجل هذا إذا جاءت الواجبات الشرعية أو العبادات الشرعية بلفظ مثلا المسلمين أو افعلوا، فإنها تشمل الرجال والنساء، وإن كان هذا اللفظ في الأصل هو مثلا من ضمائر الرجال أو مما يستخدم للرجال، لكن يدخل فيه النساء كذلك تبعا في هذه الألفاظ. لكن إذا جاء في الشريعة تعليق الحكم بوصف رجال، فهذا يدل على أنه خاص بالرجال دون النساء. مثاله قول الله سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الآن لاحظوا أن هذا الوصف علق بالرجال، لو علق هذا الوصف بالمسلمين لقلنا إنه يشمل النساء. فإن قال قائل: أليس المسلمون، أو لفظ كلمة المسلمين منطبق على الرجال، ولو كان يراد النساء لقيل المسلمين والمسلمات، نقول لا، المسلمين لفظ الأصل فيه نعم أنه يطلق على الرجال، ولكن هذا الأصل ليس نصا أو ظاهرا صريحا في خصه بالرجال، فإنه في لغة العرب يطلق كلمة المسلمين عموما على الرجال والنساء، لكن إذا أطلقت لفظة الرجال وعلق بها الحكم فإنها تدل على وصف خاص مقصود، وهو أنه خاص بالرجال، مثل هذه الآية، مثل قول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء. لاحظ قال الرجال قوامون على النساء، إذن هذا دليل أن هذا الحكم خاص بالرجال. قول الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. في واقع الأمر هذه الآية تدل، والآية التي قبلها تدل على اختصاص هذا الحكم بالرجال من وجهين، الوجه الأول لفظ الرجال، والوجه الثاني أنها جاءت على وجه التقسيم الرجال والنساء، فهذا يدل على أن هذا الحكم للرجال وهذا الحكم للنساء، هذا التقسيم دائما يدل على التفصيل. إذن ولفظ الرجال يدل كذلك على أن هذا الحكم خاص، يدل على أن هذا الحكم خاص بالرجال، إذن لاحظتم. طيب هذا استثناء من القاعدة الشرعية الأصل، وهي أن أحكام الشريعة أصلا، أحكام الشريعة أصلا هي شاملة للذكر والأنثى، شاملة للرجال والنساء. كذلك مما يدلنا على اختصاص هذا الحكم بالرجال، نحن الآن نريد أن نتعلم كيف نستنبط من ألفاظ الشريعة، من ألفاظ القرآن، من ألفاظ السنة، أننا نقول إن الحث على حضور الجماعة للرجال جاء بالأمر، جاء بالأمر وجاء بالحث وجاء بالترهيب من الترك، جاء بالوعيد على من ترك بوصفه بالنفاق أو غير ذلك من الأوصاف. يعني لاحظوا أن هناك حث شديد جدا بأعلى درجات الحث، لذلك الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال. دعونا نتأمل الأحاديث الواردة، الأحاديث الواردة في حق النساء. جاء في الأحاديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لاحظوا أن هذا الحديث ما جاء بصيغة أمرهن بالحضور إلى المساجد، لا كما جاء في حال الرجال، لا، وإنما جاء بصيغة عدم منعهن إذا أردنا الحضور إلى المساجد، يعني كأن المستدعى في الذهن هو أنهن لا يحضرن، أنهن لا يحضرن إلى المساجد، ولذلك قال النبي الكريم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يعني لاحظوا الآن هذا الحديث يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن الأصل أنهن لا يقدمن إلى المساجد، لذلك أمر النبي الكريم بعدم منعهن حتى يباح لهن القدوم إلى المسجد. لاحظ أن هذه الصيغة ليست كصيغة من أمر بالقدوم إلى المسجد، إذن هذا فيه أمر، الرجال لهم أمر بالقدوم إلى المسجد بخلاف النساء الذي جاءت بصيغة عدم المنع من القدوم إلى المسجد. هذه التأمل في هذه الصيغ يدل على اختلاف، على اختلاف الرتب. كذلك بالإضافة إلى ما جاء من الآيات والأحاديث بوصف الرجال، قول النبي الكريم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ما جاء صريحا عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرأة في بيتها خير لها، هذا لا شك أنه صريح في عدم حضورها، في عدم حضورها إلى المسجد، أو بالأصح عدم مشروعية اللي هو استحباب أو وجوب حضورها إلى المسجد، وإن كان حضورها إلى المسجد مباحا بدليل قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقد كان بعض النساء يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ولذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها، وجاء في الحديث أنه يشهد معه نساء متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، يعني إذا انصرفنا من صلاة الفجر. فقد كان يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته، يشهد معه بعض النساء، ولكن لم تكن هذه هي العادة المضطردة، أو لم تكن هذه على وجه المشروعية بمعنى الاستحباب أو الوجوب، وإنما كانت على وجه الإباحة. طيب فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر وهي البطالة، وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة، اعتماد بعض الشباب على الوالدين، المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي، التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة، ضعف نظم التعليم والتدريب. وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها، والتي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة، مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل. التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف، إهدار الطاقات الإنتاجية، الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها. ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والإيجابية، تقديم القدوات الجادة الناجحة، توفير فرص العمل المناسبة، تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل، الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والأعمال الفردية، وإنذار المعسرين منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونواصل حديثنا عن صلاة الجماعة، وذكرنا الآيات والأحاديث التي دلت على وجوبها على الرجال، وأن هذا الوجوب مخصوص بهم دون النساء، وأن هذا مخالف للقاعدة العامة في الشريعة وهي شمول الأحكام للرجال والنساء، إلا أنه ثمة أحكام خاصة بالرجال وثمة أحكام خاصة بالنساء، قد جاء في الشريعة بيانها وبيان خصوصيتها بهم. ومن هذه الأحكام الخاصة بالرجال وجوب صلاة الجماعة عليهم، وأما صلاة الجماعة في حق النساء فهي مباحة، دل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لكن ينبغي التنبيه هنا إلى أن هذه الإباحة مقيدة بألا يترتب على خروجها فتنة، لذلك إذا خرجت المرأة أو خرج النساء فإن عليهن أن يخرجن تفيلات، يعني غير متطيبات ولا متزينات. لا يجوز المرأة أن تخرج إلى المسجد متزينة، كيف تخرج إلى الصلاة وهي متزينة ومتطيبة؟ هي بخروجها هذا بهذا الشكل تستدعي عقوبة الله سبحانه وتعالى، لأنها تخرج بهذا الشكل عاصية، فكيف تخرج إلى المسجد تتطلب رحمة الله بطريق ووسيلة هي وسيلة لعقوبة الله بسبب ارتكابها لهذا الإثم؟ لذلك ينبغي على أخواتنا المسلمات أن يحرصن على الصلاة في بيوتهن. هناك بعض الأحوال استثناء، مثلا في التراويح في قيام رمضان، شهر رمضان شهر فاضل ولياليه ليالي فاضلة، قد المرأة لو بقيت في بيتها قد أنها لا تستطيع أنها تقوم مثلا إلا أنها تصلي ركعتين وربما أربع ركعات ثم توتر، ولكن إذا خرجت مع الجماعة صلت، استطاعت أن تصلي ساعة أو ساعتين مثلا مع الإمام بسبب وجود من يعني يؤم وهو حافظ لكتاب الله، فيعينها هذا على القيام، فيعينها هذا على قيام الليل. نقول في هذه الحالة لا مانع المرأة أنها تخرج، ويكون خروجها إن شاء الله تعالى في هذه الصلاة احتاجت إليه لأجل أنها مثلا ليست حافظة للقرآن، أو أنها إذا بقيت في البيت لا تستطيع أنها تقوم هذا القيام، لأن لا يوجد من مثلا يشجعها على هذا القيام الطويل. فنقول لأجل رمضان وما فيه من الفضيلة وإدراك فضيلة قيام الليل في رمضان وسماع القارئ الحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، والمرأة قد تكون غير حافظة وقد تكسل عن القيام إذا صلت في بيتها لوحدها، فإنه يشرع لها أنها تخرج إلى المسجد وتصلي مع الناس في هذه الصلوات اللي هي التراويح في قيام الليل، ولكن بهذا الشرط الذي ذكرناه، وهو أنها لا تخرج إلى المسجد متطيبة ولا متزينة. كيف تخرج تتطلب هذه السنة وهذه الفضيلة وهي في معصية بخروجها متزينة أو متطيبة؟ لا شك أن هذا فيه نوع من نوع من التناقض. إذن هذه ما يتعلق بالحديث عن خروج النساء، خروج النساء إلى المساجد. طيب نريد أن نتحدث كذلك اليوم إن شاء الله تعالى عن الأعذار التي يباح للرجل فيها أن يترك صلاة الجماعة. من الأعذار التي يباح للرجل فيها ترك صلاة الجماعة المرض. لذلك المرض عذر يمنع المسلم في واقع الأمر من الحضور إلى جماعة المسجد، بل ربما يمنعه كذلك من بعض أركان الصلاة، مثلا القيام، إذا كان لا يستطيع القيام فإنه يصلي قاعدا وهكذا. إذن لا شك أن الواجبات الشرعية دائما، هذه قاعدة عامة في الشريعة، الواجبات الشرعية دائما منوطة بالقدرة. إذا كان الإنسان يقدر على القيام بها والإتيان بها فإنه يجب عليه الإتيان بها. إذا كان مريضا أو لا يستطيع أو يشق عليه أنه يقوم إلى المسجد فلا يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا وسعها، فلذلك يبقى في بيته ويصلي في بيته على الصفة والهيئة التي يمكنه الصلاة بها. إذن هذا أول عذر. ولا شك أن المريض أسوة بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما مرض وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما أمر هذا الأمر إلا بعد أن حاول صلوات الله وسلامه عليه، حاول محاولة بالغة وعظيمة أن يذهب إلى المسجد، ووضعوا له ماء في المخضب واغتسل فيه ليخفف عن نفسه الحمى والحرارة 3 مرات صلوات الله وسلامه عليه. في كل مرة من هذه المرات بعد أن يغتسل في هذا المخضب يبرد على نفسه، إذا أراد القيام يغمى عليه صلوات الله وسلامه عليه من شدة الحمى والحرارة. ثم بعد ذلك المرة الرابعة أمر أبا بكر، أرسل إلى أبي بكر ليصلي بالناس. وإن كان هذا القدر قطعا ليس هذا هو القدر الواجب على الناس عموما، وإنما هذا يعني هذه رتبة من أعلى الرتب لا يستطيعها عموم الناس، ولا يستطيعها يعني طلبة العلم ولا غيرهم، هذه رتبة النبي الكريم صلوات الله وسلامه. لكن نحن نقول إن المريض إذا شق عليه أو يعني كان هذا مثلا ضارا به أو بصحته أو كان يجد فيه مشقة وصعوبة فإنه يصلي في بيته، ولا يحتاج إلى أن يخرج إلى المسجد أن يهادى مثلا بين رجلين أو أنه يعني يجعل له الماء في المخضب أو غير ذلك. لا، هذه في واقع الأمر لا نقول إن هذا واجب على الناس عموما، بل القدر الذي يباح به ترك الجماعة هو المرض الذي يشق فيه الحضور إلى المسجد. طيب، كذلك من الأعذار التي تبيح للرجل أن يتخلف عن صلاة الجماعة إذا حضرت الصلاة وهو يدافع الأخبثين أو وهو بحضرة طعام، أي أن يصلي، نهي الرجل أن يصلي في الجماعة حاقنا أو حاقبا، بمعنى أنه حاقن لبوله أو حاقن للغائط مثلا، ويصير يصلي مع الجماعة مشغول الذهن، يصلي مع الجماعة مشغول الذهن، فلذلك يقال لهذا الرجل لا أخرج حتى لو كان في الجماعة وقد شرع في الصلاة، نقول له أخرج من الصلاة وأقضي حاجتك ثم تعال. فما أدركت، إن كان أدركت الجماعة فأدرك الجماعة وصلي مع الجماعة، إن لم تدرك الجماعة فصلي منفردا. ولكن لا يشرع للمسلم الرجل أن يأتي يحرص على الجماعة فيصلي مع الجماعة مشغول الذهن، وهذا في الحقيقة يدلنا على قاعدة شرعية عظيمة، وهي دائما الفضائل المرتبطة بذات العبادة أهم من الفضائل الخارجة عن العبادة. الخشوع في الصلاة هو لب الصلاة وجوهرها وأساسها. الجماعة فضيلة وهي واجبة في الصلاة، كما الخشوع واجب، كلاهما واجب الآن، فالآن عندنا تعارض بين هذين الواجبين، واجب الخشوع وواجب الجماعة، فما الذي نقدمه؟ الخشوع هو لب الصلاة وأساسها وأهم ركن فيها. طيب، الجماعة في واقع الأمر أنها واجب خارجي عن الصلاة، يعني حضوره للجماعة هو صلاته صحيحة، ولكن كونها في جماعة هذا أمر خارج عن ذات الصلاة، لا شك أنه واجب لكنه أمر خارج عن ذات الصلاة، خارج عن قضية قيامها وركوعها وسجودها وحضور القلب فيها، فهو أشبه بالأمر الخارج المتعلق بالهيئة العامة أنه يصلي في جماعة. فلذلك نحن نقدم الخشوع، وهو ما قدمه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يقدم الخشوع في الصلاة على قضية إدراك فضيلة ووجوب الجماعة. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضيلة الخارجة عن ذات العبادة. لو أن إنسانا قال مثلا أراد أن يصلي فقال أفضل الصلاة في أول وقتها، قال أنا بصلي في أول الوقت، طيب إذا كان هو حاق نقول لا، لا تصلي في أول وقت، مو بلازم تدرك هذه الفضيلة، لأن صلاتك خاشع أولى من صلاتك في أول وقت. كيف أخذنا هذا الحكم؟ أخذنا من هذا الأمر، من هذه القاعدة، نقول إن صلاتك خاشعة هذه فضيلة متعلقة بذات العبادة، أما كون هذه الصلاة في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت هذه فضيلة متعلقة بالوقت، والصلاة أول الوقت أفضل في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب، العشاء في آخر وقتها أفضل، والظهر في حال الإبراد كما قد بيناه في المواقيت، لا نريد أن نعود إليه هنا، لكن نحن نقول هذه فضيلة متعلقة بالوقت، تعارضت مع فضيلة متعلقة بلب العبادة وذاتها. ما الذي نقدم؟ الفضيلة المتعلقة بالوقت والفضيلة المتعلقة بلب العبادة؟ نقول لا، الفضيلة المتعلقة بلب العبادة وهي الخشوع. فلذلك اذهب واقضي حاجتك وإن كان صليت في وسط الوقت. لاحظتم هذا التطبيق لهذه القاعدة من أين أخذناه؟ أنه إذا كان الجماعة تركت لأجل هذا لأجل هذا حضور القلب، فلا شك أنه من باب أولى أن يترك فضيلة أول الوقت. الجماعة وهي واجبة تركت، أول وقت سنة، باب أولى أن يترك. كل هذا لماذا؟ لأجل أن يتحقق الخشوع وحضور القلب في الصلاة. لا يصلي الإنسان وهو غائب القلب وغائب الذهن. من فقه الرجل أن يحضر قلبه في الصلاة، وأن يقوم قبل صلاته بكل شيء يحتاجه لحضور قلبه، مثلا إذا احتاج إلى قضاء الحاجة، احتاج إلى طعام إذا كان. لذلك جاء في الحديث أنه لا صلاة بحضرة طعام. إذا كان الإنسان جائع وحضر الطعام، إذا كان الإنسان جائعا وحضر الطعام هو يشتهيه، ففرضا أنه أقام الصلاة الآن في المسجد، أقيمت الصلاة في المسجد، فإذا انصرف وهو جائع والطعام قد حضر، فإن قلبه في هذه الصلاة سوف يكون مشغولا بطعامه، وهذا سوف يخرجه عن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة ولبها وهو الخشوع في الصلاة. لذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام، إذا أقيمت العشاء وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا به، كما جاء في الوصية النبوية الكريمة من النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يبدأ بطعامه حتى لا يصلي ويقبل على صلاته إلا وهو حاضر القلب، حاضر القلب. وأما إذا كبر للصلاة وهو جائع ويفكر في الطعام، فهذا صلاته سوف تكون يعني سهو، وسوف تكون يعني غائبة، يعني لا ليس فيها اللب أو الخشوع، وإنما سوف تكون إيش، شكلا دون لب ودون جوهر. نعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد الفاصل لبيان بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة. عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها، قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة إلى متى؟ فقال مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن أحكام صلاة الجماعة. وقلنا أنه يعذر في ترك صلاة الجماعة من الرجال أصحاب الأعذار الآتية، مثلا مثل المرض الذي يعيق الإنسان عن الحضور لصلاة الجماعة أو يشق عليه أن يحضر إلى صلاة الجماعة، كذلك إذا كان يدافع الأخبثين أو حضر طعام وهو جائع وهو مشتهل له. وقاس عليها أهل العلم كذلك ما لو خشي ضياع شيء من ماله، مثلا لو ذهب إلى الصلاة أو ربما أراد أن يعني مثلا أن يحرس شيئا معينا. الآن مثلا إذا أقيمت الصلاة وثمة شيء من ماله متروك وليس محرز، فلو ذهب إلى الصلاة ربما يضيع هذا المال. فالآن إذا صلى سوف يكون مشغول القلب والذهن والبال بماذا؟ بماله ألا يضيع مثلا. فلذلك قاس أهل العلم هذه الصورة، وهي الصورة التي تشغل الإنسان. طبعا لا شك أن الواجب عليه أن يحرز ماله وأن يذهب للصلاة، لكن أحيانا بعض الظروف والأحوال، مثلا كان يكون الإنسان مثلا في مكان مفتوح مثلا وعنده مثلا بعض الإبل أو الأغنام أو غيرها، فهو نعم وإن حرزها لكن يخشى أن أحد يفكها ويذهب بها مثلا، أنها تسرق عليه لأنها ليست محرزة ومجودة تجويدا تاما. فيقول: لا والله أنا سوف أصلي الآن عندها حتى لا أذهب إلى المسجد وينشغل ذهني وقلبي وبالي مع هذا المال ألا يضيع أو ألا يسرق. وإن كان نحن نقول إذا كان ثمة طريق أن يحرزه ويجمع مع ذلك الصلاة في المسجد، هذا هو الواجب عليه أن يحرص على الحضور إلى صلاة الجماعة بكل شكل وبكل طريق. كذلك من الأعذار التي تبيح للرجل عدم القدوم إلى صلاة الجماعة وجود المطر الشديد الذي يبل الثياب أو البرد الشديد أو الريح الشديدة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الأحوال أمر المنادي أن ينادي: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، بدل أن يقول المنادي حي على الصلاة يعني هلموا إلى الصلاة، يقول صلوا في رحالكم يعني لا يأتين أحد إلى المسجد، لأن في مشقة على الناس. لذلك في أحوال المطر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى لاحقا، إن حالة المطر من الأحوال التي يباح فيها جمع الصلاتين. هذه بعض الأعذار التي تبيح للرجل أن يترك فيها صلاة الجماعة. طيب نريد أن نتحدث الآن عن بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بصلاة الجماعة. صلاة الجماعة تدرك بإدراك ركعة، وإدراك الركعة هذا أمر معتبر في عدد من المواطن في الصلاة في الفقه. فقد جاء في الحديث: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مناط إدراك الوقت أن يدرك الإنسان فيه ركعة. كذلك مناط إدراك صلاة الجماعة، إدراك الجماعة هو إدراك الركعة. لذلك مثلا من أراد أن يصلي الجمعة وكان مسبوقا فاتته الخطبة وجاء والإمام يصلي، نقول إذا أدركت مع الإمام ركعة فأنت قد أدركت الجمعة. طيب إن لم يدرك مع الإمام ركعة فجاء وقد فاته الركوعان، الركعة الأولى وفاته الركوع من الركعة الثانية، جاء والإمام ساجد في الركعة الثانية، نقول إذا دخلت مع الإمام فصلي هذه الصلاة ظهرا لأن الجمعة فاتتك، تدرك الجمعة بإدراك الركعة، الجماعة تدرك بإدراك ركعة، الوقت يدرك بإدراك ركعة كما جاء في هذه الأحاديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كذلك من المسائل المهمة التي نود التنبيه إليها وهو في صلاة الجماعة، في صلاة الجماعة يجب على الأئمة أن يحرصوا على تسوية صفوف المصلين، فقد جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذا يدل على اهتمام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. يحرص النبي الكريم على تسوية الصفوف أن تكون مستوية وأن يكون الناس فيها متراصين وأن يكمل النقص في الصف المقدم ثم الذي يليه، بحيث يكون النقص في آخر الصفوف ولا يكون هناك فراغات داخل أو وسط الصف ولا في نهاية الصف، وإنما يتمم الأول الصف المقدم ثم الصف الذي يليه وهكذا. وهذا حرص من النبي صلى الله عليه وسلم على تسوية الصفوف في الصلاة وأن يصطف الناس اصطفافا صحيحا، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم كما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن وجود اليوم الخطوط في فرش المساجد مما يسهل على الإمام هذه المهمة، فإذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد احتاج أنه من ناحية إلى ناحية يمسح ليسوي الصف، فلا شك أن وجود هذا الخط يعني يعفي الإمام من قضية أن ينتقل من طرف الصف إلى طرف الصف وهو يسوي الناس بيده، وإنما يكفيه أن يأمرهم بالاستواء على هذا الخط بحيث يكونوا جميعا مستوين في صف واحد، وينبغي له أن ينبههم على سد الفرج بحيث يتقارب بعضهم مع بعض ولا يكون هناك فرج في الصفوف. وهذا إن شاء الله تعالى لعلنا ننبه إليه إن شاء الله تعالى في بعض أحكام الإمامة إن شاء الله تعالى. كذلك من المسائل التي نود أن ننبه إليها وهي أن المسبوق الذي يأتي إلى صلاة الجماعة متأخرا لا ينبغي له أن يصلي في صف جديد وهناك فراغ أو فجوة في الصف الذي قدامه أو أمامه، بل ينبغي له دائما أن يسد هذه الفرجة. ونقول إذا صلى خلف الصف لوحده فإن صلاته لا تصح إلا إذا لم يجد فرجة أمامه. وقال بعض الناس إنه يسحب شخص معه من الصف الذي أمامه ليصلي معه، وهذا في الحقيقة خطأ من أوجه. الوجه الأول أنه يشوش على هذا المصلي الذي سحبه، والوجه الثاني أنه فيه تأخير له، الشخص هذا جاء في الصف المقدم ربما الصف الأول أو الثاني، فكيف ترده إلى الصف المؤخر وتفوت عليه فضيلة الصف المقدم؟ لذلك من جاء ولم يجد فرجة ولا فراغا في الصف فإن هذا إن شاء الله تعالى يعتبر عذرا حسيا يمنعه من الالتحاق بالصف أو سحب رجل من الصف، وبالتالي نقول له صلي خلف الصف لوحدك. أما إذا صلى خلف الصف لوحده وهناك مكان في الصف الذي أمامه يمكنه أن يدخل فيه فإن صلاته والله تعالى لم تكون صلاة باطلة ولا تصح. كذلك من الأشياء التي ينبغي أن ننبه إليها في صلاة الجماعة وهي أن الجماعة كيف تتحقق؟ تتحقق بالاجتماع على إمام واحد، والمراد بالاجتماع الاجتماع الحسي، اجتماع الأبدان، اجتماع المصلين. لذلك هناك سؤال، هل يجوز للإنسان أن يصلي من بيته مع الجماعة في المسجد وهو يسمعهم مثلا من خلال مكبرات الصوت أو يراهم من خلال التلفاز أو يسمعهم بالمذياع؟ نقول لا يجوز، ولا يعد هذا اهتماما صحيحا، لماذا؟ لأن الجماعة المراد بها الجماعة المجتمعة، هذه صلاة الجماعة، أنهم مجتمعين مع هذا الإمام، لذلك يراعى في هذه الجماعة اتصال الصفوف وتقارب الصفوف. أما هذا الشخص الذي يصلي في بيته ففي واقع الأمر هو لا يسمى أنه مجتمع معهم. هذه قضية مهمة، لفظ الاجتماع ولفظ الجماعة لفظ ينبغي مراعاته والعناية بتحقيق مناطه، والعناية بتحقيق مناطه بحيث الإنسان لا يأتم ائتماما خاطئا. هذه بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحرص على صلاة الجماعة وممن يقيم الصلاة ويؤديها على أتم الوجوه وأحسنها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.